اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، ان تنزل علينا شجارة من السماء، ان تنزل علينا العقوبات، ان تنزل علينا عقوبات عظيمات ولجنة سداد عميق. والله ثم والله، والله ثم والله، العذاب قريب. يا من تعملون عمل قوم لوط ما لم تتوبون الى الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اذا بديارهم قد اقتلعت من اصولها ورفعت نحو السماء على جناح جبريل عليه الصلاه والسلام، حتى سمعت الملائكه نباح كلابه ونزيق جميله بان قلبه الله عليه. قال الله: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلا اله الا الله، لا اله الا الله، لو نزل العذاب علينا، لا اله الا الله، لو ان الله تعالى نظر الى بعضنا وقد على بعضنا على بدر بعض، فلا اله الا الله، اي عقوبة ستنزل، ولا اله الا الله، اي عذاب سيفيق بنا. لولا رحمة الله عز وجل جعل الله قوم لوط على هذه الحال لصناعة فعلهم آية للعالمين. أخذهم على فحل حين ذرة، أخذهم على حين ذرة وهم نائمون، جاءهم البأس وهم في سكرتهم يعمهم، فقلبت اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. ذهبت اللذات وبقيت الحسرات وانتبت الشهوات وتبدلت بالشقوات. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: اذا استغنى الرجل بالرجل والنساء بالنساء كان الخصم والمسخ والقذف من السماء. ماذا تنتظرون يا من تلبستم بالفاحشة الكبرى؟ ماذا تنتظرون يا من تلبستم بالفاحشة الكبرى؟ هل تنتظرون الساعة والساعة أدنى وأمر؟ تذكر يا من تعمل هذا العمل حسرة الوقوف والعرض على الله، تذكر يا من تعمل هذا العمل حسرة الوقوف والعرض على الله، تذكر إذا قبض اللسان وأنت مقيم على الفاحشة. ذلك ما كنت تخاف وتصبر، إنه ما كنت تخاف، إنه ما كنت تتقي، إنه الموت، إنه الموت، إنه عذاب الله في الدنيا. فلا إله إلا الله، تذكر شدة النزع وفروج الروح. يا من تتمتع بالنواص، ألا تخشى عذاب الله؟ ألا تخشى أن تعود إلى الله وأنت مع لعنة الكافرين، أنت مع الظالمين، أنت مع الباغين، أنت تساق إلى النار رغم أنفك إلى الله تعالى. قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: يحشر اللوط الجون يوم القيامة، يحشر اللوط الجون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. بماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب إذا نودي عليك على رؤوس الأشهاد؟ بماذا ستجيب إذا قبحك الله على رؤوس الخلق؟ بماذا ستزيد إذا قال الجبار أن الذي فعل الحرام وهو يعلم أني أراه؟ أين الذي تجرى على حدودي؟ أين الذي تعدى وجار؟ أين الذي تعدى وجار؟ ماذا ستكون إذا تبرر منك الأصحاب، ما ذاك تقال إذا دعاك ملائكة العذاب، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليت ما أطعنا الله، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليت ما أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. النار عباد الله، النار النار تنكروا عذاب النار، تنكروا شدة العذاب، تذكروا أهوال العذاب، يا من أصبتم على الحرام والله يسمع ويرى أي حال ذلك الحال، أي حال ذلك الحال، إذا ضمر المستور وانكشف الغطاء وبان المغطى، يا ويل عباد ماذا حالهم، يا ويل عباد ماذا حالهم، النار ترمي بالشرر تنادي على العاصين، هل من مزيد، هل من مزيد، فلو رأيتهم والنار تخرج من مناسب وجوههم، فلو رأيتهم والنار تخرج من مناسب وجوههم وأبدانهم ومن بين عطبات الجحيم، ينادون ويصرخون فيها ربنا أخرجنا منا، ربنا أخرجنا منا، ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أما تصورت يا من أحببت الله ماذا أعد الله لك في النار، أهم المرآة في النار أجسادهم تشتعل نارا والفروج نارا وأندس نارا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إذا نزل العذاب وتقطعت الأوصال، اسمعوا لا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، احذروا فعل من عباد الله. والله لو علموا بشدة العذاب ما فعلوا. والله لو تأملوا عظمة من عصوا ما عصوا. لا إله إلا الله. لهم نار تلظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى فماذا أعددت لها ورب فعلا تصبر على النار. يا إلهي ما بنا طاقة على عذابك يا رب ما بنا طاقة على عذابك يا رب. ألا تتق الله يا من تسترد الحرام. ألا تتق الله يا من تعلو على ظهر الحرام. ألا تتق الله. ألا تعلم أن الله يغضب على محارمه إذا انتهكت. فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا. كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وابشروا فإن لكم جثا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم قد نزلوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم بشرى وما نحن أسلاف لكم بانتظاركم سيجمعنا الجبار سيجمعنا الجبار في نار الكبرى. بلى والله من تنفعهم شهوتهم والكل سيلعنهم. كيف عصوا ربهم وما خافوا حشرهم بين يدي الجبار. أي عذاب سيحم بمن أي عذاب سيحن بما ليس لكنا طريقهم. أجارنا الله وإياكم من حالهم مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم. أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ألا تعود قبل جفاف العود قبل جفاف العود الرطيب من الدنيا. تذكر غيرة الله تعالى على محارمه وحدوده. فلا أغور من الله لا أغور من الله. فما هلك القوم إلا بتعديهم على الله. ولذا حرم الله الفواحش. فتذكر أن الله عزيز بالانتقام. ولا تحسب أن الله غافل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين بكم عن رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولن تكونوا أقسمتم. يا من تلذذت بالنواط أما أقسمت أنك لن تعود وما أنت قد عدت. يا من تلذذت بالحرام أما أقسمت أنك لا تقوى على النار وقد عدت مرة أخرى. يا من تلذذت بالزنا أما أقسمت أنك لم تعود وقد عدت مرة أخرى. فما أصبرهم على النار. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم. بكت عائشة رضي الله عنها يوما فقالت يا رسول الله يا رسول الله هل تتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها رسول الله أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، أما الموطن الأول فعند تطاير الكتب فلا يعلم كتابه بيمينه أم بشماله، يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون تسيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وتصور تطاير الصحف والكم في خوف شديد لا يدري أيمسك كتابه بيمينه أم بشماله، فيا ليت شعري ما أي الفريقين نحن غدا، ويا ليت شعري ما هو حالنا غدا ما هو حالنا غدا ما هو حالنا غدا يوم تبهض السرائر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا عند اسودت وجوه العصاة اللهم بيض وجوهنا عند اسودت وجوه العصاة اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. أما الموطن الثاني عند وضع الميزان حتى يعلم أيخف أن يكتم ميزانه، ونضع الموازين القسط ليبقي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما الموطن الثالث عند الصراط حتى يعلم أيجوز أن يسقط، فماذا سيكون الموطن عند اجتاز على الصراط وإذا بكلامه بالنار تخطف فتلقيه في النار؟ ماذا سيكون من استرد الحرام؟ ماذا سيكون من عاش على الحرام؟ ماذا سيكون من شرب الحرام؟ بماذا سنزيد يا عباد الله؟ بماذا سنزيد يا عباد الله؟ وإن منكم إلا واردنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيما جثيا. أسألك بمن خلقك فسواك فعدلك، يا من تلذذت بالنواط ماذا أعددت لموقف الله؟ ماذا أعددت لسؤال الله؟ ماذا أعددت لو أنك هناك متسرد في النار؟ تنبه أيها الغالي قبل الندم وسعى إلى الخلاص قبل القيامة، فمن مات فقد قامت قيامته، فسارع واطفئ بحار النار فيا حسرة من قبضه الله وهو على اللواء. يا حسرة من قبضه الله على اللواء. يا حسرة من قبضه الله وهو على اللواء. فماذا يكون من بلغ الكبر عتيا؟ ماذا يكون من بلغ الكبر عتيا ولا يزال يموت ويلاط به؟ أزارنا الله وإياكم الحال به. ماذا يكون من عكس سترة الله؟ من عكس سترة الله وأصبح يحمل في بطنه جنينا؟ ماذا يكون؟ ماذا يكون من نكس فطرة الله وأصبح يحمل في بطنه جنينا ويكون بعزة وفخر في الدنيا أيام قلائل ويتم الفرح بمولودة جديدة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهذا هو حال الرجال يا أمة الإسلام؟ أهذا هو حال الرجال يا أمة الإسلام؟ أهذا هو حال قادة الفتوح في كل زمان تعلقت قلوبهم بأنواع العشق الكاذب؟ فلا خوف ولا حياء، فلا خوف ولا حياء. صار كل واحد منهم له علامة فارقة. الشاب الوسيم إما معه في السيارة أو على قارعة الطريق، أو على قارعة الطريق طبلات وعناق حتى لا ترقص وفساتين، بل مظهور تستوى بها أدباء الشواط، بل مظهور تستوى بها أدباء الشواط. أجبا لهم يتلذذون وهم يسمعون. فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. والله والله ثم والله والله ثم والله إن الجبار سينتقم، إن الجبار سينتقم ممن أساء. والله ثم والله إن الجبار سينتقم ممن عصاه. فمهل الكافرين عنهم هم رويدا يتمايلون كالبهائم، كل منهم قلبه في البواط نائم. أما سائبهم ومزاجهم فحدث ولا حرج، أربيض وزنديق نبت الدود في دبره أعزكم الله، كما ينبت الزرع مع الماء في الأرض الثلاث. اعتاد ماء الرجال حتى ما كاد يسهو وينام إلا على لذة المواط. فيا الله يا الله يا الله يا الله ارحمنا ولا تعذبنا، ارحمنا ولا تعذبنا بذنوبهم. اللهم لا تهلكنا بسببهم يا رب العالمين. أما الوقفة الثالثة، حكم الله. أترضين بحكم الله يا عباد الله؟ أترضى أيها اللوطي بحكم الله؟ فإليك حكم الله فيما تفعل. إن حكم الله لا مرد له وسيأتي لا محالة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فأحوال أهل اللواء أحوال وأهوال وشدائد. والله سيندمون فيها على أيام الشباب التي ضيعوها في غير طاعة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط تقتل الفاعل والمفعول به. رواه أهل السنن وإسناده صحيح لعظم جرمه وصناعة فعله. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رجم من فعل اللواط واسمعوا خبر خالد بن الوليد رضي الله عنه والله إنه عبرة لمن اعتبر. ثبت عن خالد رضي الله عنه أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فكان رأي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشدهم قولا وأصرمهم فيه. اسمع قال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة فحسب وقد علمتم ما فعل الله بنا. أرى أن نحرق بالنار فكتب إلى خالد فحرقه خالد رضي الله عنه. قال ابن عباس ينظر من نوطي إلى أعلى بناء في القرية ثم يرمى منه تأديبا وقيل يهدم عليه جدار حتى الموت. أسمعت أيها الغالية هذه عقوبة الموت في الدنيا. إذا والآخرة أشد وأبقى فماذا تختار يا من سلكت طريق الموطيون؟ أترك الجواب لك أنك أن تعود. الوقفة الرابعة صرخة مصدور أصرخها من قلبي أصرخ بها من الفؤاد. فكم يعتصر القلب ألما وتقطعه الحسرات وتفرقه المواقف وهو يرى شباب الأمة في أوحال الرذيلة والخناء. كيف لا نتألم ونحن نعيش وسط الألم مع الاعتداء على حدود الله تنتهك حرمات الله يتعالى على الله يعصى الله جهارا نهارا. ويل لمن غير منار الأرض فأفسد الأرض بعد إصلاحنا. إنها صرخة مصدور أصرخ بما من فؤادي. هل من عودة لا من سلكتم طريق قوم لوط؟ هل من توبة لا من سلكتم طريق قوم لوط؟ ألا تخافون أن يفسد الجبار بكم الأرض؟ ألا تخافون أن يمسككم الجبار قردة وخنازير؟ ألا تكونون من أهل الاعتبار؟ اسمع هذه الأخبار أن الله أن يهدي قلبك. الخبر الأول لم تمر الأيام سريعا والناس يقفون على جبل عرفة بين باك وداع وطالب ومتضرع ينتظرون إشراف الجبار عز وجل بجلاله وقدسه على أهل الموقف وتلك الدموع تنساب على الخدود. جاءوا معترفين إلى الله بالذنوب سربلت وجوههم علامات التوبة والإنابة والرجوع. تم لقاؤهم مع الله جل جلاله وفي الوقت نفسه تم اللقاء بين عشاق الجنس واللواط. اجتمعوا على الحرام وفعل الفاحشة وتعدوا على الله جل جلاله وعلى شاطئ البحر وسط الأغاني والخمور في وقت نزول الجبار جل جلاله في وقت إشراف الجبار جل جلاله على أهل عرفة بين نشوة الهواء وشهوة اللواط الزائجة، وقع الرجل على الصبي ويا ليته لم يقع، وقع الرجل على الصبي ويا ليته لم يقع، فما إن وقع حتى نزل به أمر الله جل جلاله، وفي لحظة واحدة تسقط جمرة من شجارة كان يحملها أحدهم على فراش كانوا ينامون عليه يعاكرون اللواط. تبدأ النشاة فيأمر الله جل جلاله النار فتأكلهم جميعا، فتشتعل بهم تلك النار العظيمة حتى أحرقت الخيمة. وما الذي جرى؟ ما الذي جرى في الغالي؟ لقد احترقوا وهم ملتصقين في اللواط، لقد احترقوا وهم التصقوا على اللواط، فكيف يحشرون بين يدي الله؟ فكيف يفاقون إلى الله؟ كيف يقابلون الله؟ ماذا يقولون لله؟ على اللواط يحشرون، على اللواط يكبرون، على اللواط يوقفون، على اللواط يقادون. فلا إله إلا الله، ما هو حال أمة محمد تتردى من وحي إلى وحي؟ سبحانك يا إلهي ما أشد انتقامك، سبحانك يا إلهي ما أشد انتقامك. هل بعد هذا لذة؟ كم سمعت وقد رأيت مواعظا لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى. أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا وعتوا وطاولوا واستخفوا بالوراء؟ إلى البلا قد لقن وتشوهت تلك المحاسن تحت أسباق الثراء. الخبر الثاني، مع مرور الزمن تعلق هذا الشاب بابن عمه وما مدح به كما يهوم المجنون أحبه وعشقه عشقا عظيما، فما لبث أن زين له الشيطان حتى خلا بذلك الصبي وفعل جريمة اللواط. ظن أن الله لا يرحم، ظن أن الله لا يرحم، ظن أنه سينجو من وعيد الله، ظن أن الله لا يطلع عليه. عاند الله واستمر على هذا الحال 10 سنين ما ساب ولا أناب. وفي برهة من الزمن تاب ونجر محبوبه الباطل، ثم عاد ووقع من جديد وواقع اللواط طابة أخرى، ثم تاب وعاد، ثم تاب وعاد. تغره إهمال الله، تغره إهمال الله، ولكن الله له بالمرصاد. فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وفجأة أتى وعد الله، فأين المفر من الله وعباد الله؟ أين المفر من الله وعباد الله؟ فإذا به يقع له بإذن الله حاجة عظيم أنساه لذة الحرام. تكسرت أطرافه، انشق رأسه، أصبح تريح انفراش، أصبح تريح انفراش، طريح انفراش لا حراك. يا الله يا الله، اعتبروا يا أولي الأبصار، إن الله رحمه وهو قد كان قد عصى الله جل جلاله. مرت على الحادثة 6 أشهر وعافاه الله، وما اعتبر ولا حمد الله، فعاد إلى الجريمة بعد أن نجاه الله منها. ما هذه القلوب القاسية؟ ما هذه القلوب العافية والله لن يرفع البلاء إلا بتوبة. تربا لك يا هذا ألا تخشى الله فمن المدكر. الخبر الثالث والأخير في سكرات الموت وعلى فراش الاحتضار وعند النزع الأخير اشتد نزعه تقوست عيناه الكل حوله يناديه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نادي الله يا هذا نادي الله يا هذا توجه إلى الله. أتدرون بماذا نطق؟ أتدرون بماذا قال؟ رفع صوته بكلمة الشرك والإلحان فقال جازما والله والله إن محبوبي فلان أحب إلي من الله أحب إلي من الله هو دائي ودوائي هو دائي ودوائي والله إنه أحب إلي من الله هو دائي ودوائي قل لا إله إلا الله فأبى قل لا إله إلا الله ألا تبع حال أهل النوار عند سكرات الموت فإنا لله وإنا إليه راجعون. طابت روحه إلى الله وهو ينادي محبوبه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وبينما أولئك الشباب جلوسا كل منهم قد تعلق بالمرجان أجارنا الله وإياكم يقول قائل له يا من أحببت فلان هل تحب فلان؟ فيقول نعم. أتحبه أكثر من أمك؟ فيقول نعم. أتحبه أكثر من أبيك؟ فيقول نعم. ثم جاءت الصاعقة جاءت الطامة جاءت القارعة أتحبه أكثر من الله؟ قال نعم بل هو أشهى إلي من الله. نعم أحبه أكثر من الله من هو الله أصلا حتى أحبه. أزارنا الله وإياكم الله الذي زلزل السماء الله الذي خلقك الله الذي سيبعدك الله الذي أمرك الله الذي سيميتك الله الذي سيحييك الله الذي سيميتك إلى الله تعالى فينبئك بقولك أبعد هذا عباد الله تتنزل الرحمة أبعد هذا تنزل الأمطار؟ لا حتى نعود إلى الله فلا إله إلا الله يا أمة محمد. ما زاد ذاك يا أمة محمد؟ ماذا أصابك يا أمة محمد؟ ألوطي خبيث أحب إليك من الله ألوطي عبيد أحب إليك من الله ليست البضاعة والله ليست البضاعة. رحماك يا الله رحماك يا الله رحماك يا الله بأمة محمد رحماك يا الله. سبحان الله قلت عظمة الله في قلوبهم فهانوا عليه. قل لربك ما الذي يمنع الجبار أن يهلكك؟ قل لربك ما الذي يمنع الجبار أن يحجرك؟ قل لربك ما الذي يمنع الجبار أن يهلكك؟ يمنعه شيء واحد ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء لعله يتوب لعله يعود، حتى إذا جاءه ملائكة العذاب قال الله أنزلوه لعله يتوب، أنزلوه لعله يتوب ويعود. ولأجله يزين الزنا، ولأجله يحرم النار، ولأجله أجعله يوم القيامة يومه بعد ذلك الدم أبدا، لا أجعله يومه بعد ذلك الدم أبدا، وإنما يعود إليه راضيا مرضيا. أرأيت الجبار كيف يرحم ويعفو؟ فسبحانك يا إلهي ما عبدناك حق عبادتك. الوقفة الخامسة، أثر هذه الجريمة وسبيل النجاة. اعلم أيها الحبيب، اعلم أيها الغالي، أن أهل الله يبتليهم الله بالأمراض أولها وأعظمها مقت الله، ثم نزول الأمراض التي لم تكن في سالفهم. فالعز مثلا لا ينتشر إلا باتصال الحرام، ثم السيلان أعزكم الله التهاب حاد مزمن في الأعضاء التناسلية، ثم الزبرية، ثم التقرحات الجنسية وغيرها، وأشدها وآخرها داء الحب الذي فاق على الإبن لا يظهر إلا في أهل الشدود. أزارنا الله وإياكم أن الآخرة الجحيم والعذاب الأليم والغضب العظيم من الجليل جل جلاله. فسبيل النجاة، يا من تطلبون النجاة، يا من تسربلت بهذا الأمر، يا من تسربلت بجريمة قوم، بجريمة قوم لوط، إن سبيل النجاة ظاهر وبين لمن تاب ونهى النفس عن الهوى، نهاها عن غيها وهواها. فسبيل النجاة يكون بترك الجريمة أولا. وخذ بعض الأسباب التي تعينك على تركها، فتبين الله وارجع إلى الله، استغفر الله، وأنت الآن في هذا المجلس استغفر الله من جميع الذنوب والمعاصي، ابتعد عن رفقاء السوء الذين يزينون المنكر، الذين يوقعونك في الحرام، اغفر رفقة الصالحة، اغفر رفقة الصالحة التي تعينك على دينك ودنياك، غض البصر عن كل ما يثير الشهوة من النظر إلى الحرام ومخالطة المردان، لا تنظر إلى الصور الخليعة التي تموج بها المجلات والأفلام، سارع بالزواج لتحصين نفسك والإحسان من الصوم لتنكسر الشهوة، إلا الفراغ بما ينفعك، لأن الإنسان إذا خلا سار عرضة للخواطر الآثمة التي يوسوس بها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. اللهم إنا نسألك أن تعافي من ابتلي بهذا البلاء، اللهم عافي من ابتلي بهذا البلاء، اللهم أذبه إيمانا تنور به قلبه، اللهم أنر قلبه بالإيمان، اللهم أذبه بدل حسرة اللواط نورا وسلاما وصلاحا يجده في قلبه يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وتب علينا وتقبل منا واحفظ بلادنا وأصلح ولاتنا وانصر اللهم مجاهدنا وفك اللهم أسرانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واجبر كسرنا وتب علينا وتقبل منا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم تب علينا يا رب العالمين وارحمنا يا أرحم الراحمين. استغفر الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.